الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا. يقول رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا مرتبا، لا يصح إلا أن تذكر جمله على الترتيب الوارد، فلا يقدم الشهادتين على التكبيرات، ولا يقدم التكبير الأخير على الحيعلات، بل يرتب الأذان، مثلا يكبر أربعا ويأتي الشهادة مرتين، الشهادة أن محمد رسول الله مرتين، ولا والحي على ثان يا على الصلاح يا على الفلاح مرتين إلى آخره، فلا يصح إلا على هذا الترتيب. ويقول: ومتواليا، يعني لا يفصل بين جمله فصلا كثيرا، مع أنه أرشد أن المؤذن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، فلا بد أن تكون جمله متوالية، بمعنى أن لا يفصل بينها بين جمله فصلا كثيرا. لأنه إذا انفصلت فكأن إذا انفصلت لم تكن على الهيئة الشرعية والعبادة المكونة، مثلا من عدة أفعال، يجب أن تذكر متوالية كما في الصلوات كما في الصلاة. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، من عدل، من عدل، يعني صادرا من عدل، صادرا من عدل، يعني معناه أنه شرطه أن يقوم به عدل ويؤديه عدل، العدل الرجل العدل والمستقيم، مستقيم في دينه. وقوله العدل يقول الشيخ محمد رحمه الله أنه يؤخذ منها عدة أمور: أولا أن يكون المؤذن رجلا لا امرأة، فالمرأة لا شأن لها بالأذان. ثاني أنه لا بد أن يكون المؤذن واحدا، فلا يؤذن في المرة الواحدة مؤذنين، بحيث الأول يكبر التكبيرة الأربع ويذكر الشهادتين، والثاني يأتي بالحيعلتين وما بعدها، فلا بد أن يكون واحدا رجلا. رجلا واحد عدل، يعني مستقيم في دينه، ذكرا، صحيح، قلنا رجلا، نعم، مسلم، مسلما، هذه مسلما، لأن العدالة لا تتحقق إلا بذلك. فلا يصح من كافر ولا من امرأة ولا من فاسق. عاقل، نعم، والعاقل وعاقل شروط، فلا يصح من غير عاقل من مجنون. وكل هذه الاعتبارات صحيحة لا يصح إلا اشتراط العدالة التي ردها الفسق، فموجب العبارة أنه لا يصح الأذان من فاسق، ممن يظهر يعني شيء من المعاصي مثل الدخان وحلق اللحية أو سماع الأغاني، فضلا عن أعوذ بالله شرب الخمر. والقول الثاني أنه يصح، يصح هذا الفعل إذا حضرت الصلاة وهو في برية، يصح أن يؤذن؟ يصح. ووجهه أن الأذان كلها ألفاظ ذكر ودعوة إلى الخير، وهذا يصح من كل مسلم عدلا كان أو فاسق. فالحمد لله إذا أذن لنفسه أو أذن لغيره، لكن لو يعني لا ريب أن العدل المستقيم الذي ظاهره الصلاح أنه أولى بتولي الأذان. ولا ينبغي تنصيب فاسق، تنصيبه بمؤذن، فرق بين كونه يؤذن أذانا عرضيا وكونه ينصب ويختار ويعين مؤذن، لا ينبغي إلا أن يكون عدلا. أما إذا كان أذانه عارضا إما لنفسه ولا لبعض لرفقائه فإن أذانه صحيح. نعم. من عدل، من عدل ولو ملحنا أو ملحونا. يقول ولو، هذه إشارة إلى القول الآخر، والعرف عندهم يقولون لو للإشارة إلى الخلاف القوي. إذن المذهب أنه يصح ملحنا، قالك ولو يصح ملحنا يعني مطربا تنغيم، ويصح ملحونا، والملحون هو ما فيه لحن أي مخالفة لقواعد اللغة، فيقول ولو ملحن لا بأس، يصح ملحنا. والقول الآخر أنه لا يصح ملحنا، لا يصح إذا كان فيه تطريب، ولا يصح إذا كان فيه لحن. والقول الأول أنا أرجو أنه هو الصحيح، إنه يصح ولو ملحنا، ولو فيه شيء من التطريب، اللهم إلا إذا كان فيه مبالغة في التطريب تخرجه عن يعني هيئة الذكر، تخرجه عن هيئة الذكر. وأما الملحون فاللحن نوعان، لو لحن يغير المعنى فهذا لا يصح الأذان معه، واللحن الآخر لا يغير المعنى فيصح الأذان ولو كان ملحونا. كثير من المؤذنين الآن يلحنون ويغيرون الكلمات، الله أكبر الله أكبر، هذا لا يغير المعنى، قلب الهمزة واو لا يغير المعنى، فيصح الأذان مع تغيير الهمزة. يعني اللفظ الصحيح الله أكبر بالهمزة، أكبر أفعل تفضيل من الكبر، الله أكبر، فهذا لحن لا يحيل المعنى فيصح. ومثل ما يغير المعنى مثل مد الهمزة، الله أكبر. قالوا وكقولهم الله أكبر، يقولون إن أكبر جمع كبر وهو الطبل. فالحاصل أنه إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يصح، لأنه يشتمل على معنى باطل إلى آخر، ولو ملحنا أو ملحونا. إيش بعده؟ نعم. ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير. يقول نعم. ويجزئ من مميز، يجزئ من مميز يعني من الصغير يجزئ، يعني يصح إذا أذن المميز. والمميز هو من يفهم الكلام ويرد الجواب، ولكن الأكثر على أن المميز ما تم له 7 سنين، أخذ من الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهذا تحديد شرعي. مع أن التمييز يمكن أن يحصل قبل. الآن سن المدرسة كم؟ سن الدراسة 6 سنوات. معناه أن ابن 6 عنده تمييز، ولكن كلما تقدمت به السن يعني أدرك واتسع فهمه، حصل عنده من التمييز ما ليس عنده من قبل. ومما يؤيد القول بصحة آذان المميز قصة عمرو بن سلمة الذي أما أهله وهو قيل وهو ابن 6 سنين. فإذا كان ابن 6 سنين قد يكون إماما، إذا كان يعني نبيه وذكي ويحسن ويحفظ. أما أهله وهو ابن 6 سنين فمن باب أولى أن يتولى الأذان. نعم. بعده. نعم. ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. يقول يبطلهما فصل كثير، هذا مأخوذ من الشرط الأول، يكون مرتبا متواليا، أو الشرط الثاني، فيبطل بالتقديم والتأخير، ويبطل بالفصل الكثير لأنه يصير مفرقا. الفصل الكثير يفرق الأذى، فلا يصح مع فصل كثير، ومعنى ذلك أنه يصح مع فصل يسير. أعيد العبارة. نعم. ويبطلهما فصل كثير، ويبطلهما فصل كثير، يبطل بالفصل الكثير، والفصل اليسير لا بطلان معه. ويسير محرم، فصل بفعل محرم ولو كان يسيرا، يبطل بفعل محرم، فعل محرم معصية، وكيف وهو يؤذن يأتي للمعصية؟ مثل الشيخ محمد بالغيبة، لو أنه يؤذن وفي ثنايا الأذان سمع أناس يتكلمون فدخل معهم في الكلام وذكر فلانا بما يكره، فهو قد أتى محرما وهو في أثناء الأذان. يقول الشيخ فيبطل، يقول المؤلف يبطل بمحرم يسير. وهذا ليس عندي، انه لا يعني المعاصي تختلف، قد يمر به انسان ويعرض له فيسبه، فالذي يظهر لي انه لا يبطل الاذان. لكن على المؤذن أن يتقي الله ولا يتكلم بالحرام، لا قبل الأذان ولا في أثناء الأذان ولا بعد الأذان. عندكم شيء من التعليقات أو شيء؟ الشيخ الظاهر الشيخ محمد أظنه مشى فيها بدون. نعم نعم نعم، لا ما ذكر عليها شيء. طيب بعده. ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. ولا يؤذن قبل الوقت، لأن الأذان أصلا شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، يعني الصحابة كانوا يتحينون معرفة الوقت فبحثوا بما يعلمونه، فترددوا، منهم من اقترح ناقوس، ومنهم من اقترح بوق قرن مثل قرن اليهود، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، لكن رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكذلك بعده عمر، رأوا في المنام أن رجلا كان معه قام ناقوس، فقال عبد الله بن زيد أعطنيه نعلم به وقت صلاتنا، فقال ألا أدلك على خير منه، وذكر له جمل الأذان، ثم تقدم وذكر له جمل الإقامة، فقص على النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها رؤيا حق، فألقي الأذان، يعني ألقي الجمل كما رأيت على بلال، فإنه أندى منك صوتا. كل الجملة. نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر. ولا يجزئ إلا قبل الوقت. إلا لفجر بعد نصف الليل. هذه الجملة فيها دلالتان، الأولى أنه لو أذن المؤذن قبل الفجر كفى، لأنه قد أذن للفجر قبل، أذن لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر فلا يستأنف فلا يعيد، لو أنه أذن قبل الوقت فإنه يقول لا يعيد، لا هذا في الفجر، إذا أذن قبل الفجر أجزأ عن الأذان بعد الفجر. والثاني أنه يجوز بعد نصف الليل، يؤذن الفجر الساعة 11:30 أو الساعة 12 هذا ليس أذانا، ليس فيه الإعلام بدخول وقت الصلاة. حسبنا الله. والصواب أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر. فالفجر هو كغيره، لا بد من أذان، لا بد من أذان بعد دخول الوقت. وأما قصة بلال وأنه كان يؤذن في آخر الليل، قال في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. حضرت هذا عام في الفجر وغيره. ولا يصح الاستدلال بقصة بلال، فإنه كان يؤذن معه ابن أم مكتوم، حتى أنه يعني شيء جاري، يؤذن بلال ثم ينزل فيصعد ابن أم مكتوم، لكنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني هذه كلمة تأكيد، أصبحت أصبحت خلاص. وأما الأذان الأول أعني الذي قبل الفجر وكان يفعله بلال، فهو كما جاء في الحديث: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يعني في تنبيه اللي بيدرك الوتر، يدرك الوتر يمكن قبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة مقبول، أما قبل الفجر بساعتين بثلاث. استغفر الله استغفر الله. أقرأ العبارة الشيخ. نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. علمنا ما في هذا من الإشكال، وأن الصحيح أنه أن الفجر كغيره، وأنه لا بد من أذان للفجر بعد طلوع الفجر. نعم بعد. نعم. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. يسن جلوسه بعدما يأذن يجلس يسيرا ثم يقيم الصلاة، ولا يفصل بين الأذان والإقامة بكثير وقت. بدل هذا نقول السنة تعجيل الفجر، تعجيل المغرب، والواقع إن جميع الصلوات يسن تعجيلها، أخذ من قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأثنى على المسارعين في الخيرات. قل العبارة إن شاء الله. ويسن جلوسه بعد أذان، جلوسه بعد الأذان في المغرب جلوسه يسيرا. والصحيح أن المغرب يستحب تعجيلها بخلاف يعني الفجر وسائر الأوقات، يعني هي أقصر الأوقات وأولاها بالتقديم. وهذا هو الذي عليه العمل، ماذا قدرت الجهات المختصة للانتظار؟ عشر دقائق. نعم. المغرب عشر دقائق. المغرب عشر دقائق، والظهر عشرون، ثلث ساعة. نعم. عشرون. والعصر كذلك في المغرب، أظنها كلها على عشرين إلا المغرب. الفجر 25. ها 25، هذا جيد. أما تقدير 25 للفجر جيد، لأنه يخرج بهذا التقدير، يخرج الإنسان من مما يقال إن التقويم متقدم وأن الناس يؤذنون في الحقيقة قبل الوقت. فإذا انتظر 25 دقيقة صلى بطيب نفس. ولو جعلها نصف ساعة هيش. نعم لو جعلها نصف ساعة ما أدري كراه. أقول لو جعلها نصف ساعة تسهيل للمصلين من أجل أنهم يستيقظون. جيد، يعني تقصد الفجر؟ نعم ممكن، لكن إن شاء الله اللي ينتظر 25 أو 20 يعني عنده طمأنينة أنه قد دخل وقتها. نعم ساكت. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. من جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو قضى فوائت، فات عليه بعض الصلوات، فيقول إنه يؤذن للصلاة الأولى المجموعة أو المقضية، أذن الأولى وأقام لكل صلاة. والأصل في هذا فعله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم، فأمر بلال فأذن ثم أمره فأقام. من جمع أو قضى الفوائد فإنه يؤذن للأولى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا أمرهم بالانتقال من مكانهم، ثم أمر بلال فأذن ويؤذن ويفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة وجمع بمزدلفة على هذه، أذن للأولى وأقيم لكل صلاة، فهكذا يفعل من يقضي. وفي نومهم عن صلاة الفجر يعني بعدما انتقل وأمر بلال فأذن كالعادة وتوضأوا. وهذا شاهد لقولنا أو قضى فوائت فإنه يؤذن. والذي يظهر أنه إن كان في يعني في ليس في بلد فهذا حكم يؤذن، أما إذا كان في البلد فأذان أهل البلد يغني ويكفيه، ولكنه يقيم لكل صلاة. فلو جئت لمسجد وقد جمعوا في يوم مطير وقد صلوا المغرب وصلوا العشاء فأنت تريد أن تجمع مثلهم، كيف تصنع؟ نعم تقيم لكل صلاة ولا موجب للأذان، لأنك في الأذان تابع لهم. أعد الجملة. نعم. ومن جمع. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. بعده. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. يسن لسامع المؤذن، يعني يستحب له، يسن لسامع المؤذن متابعته، وذلك بأن يقول مثل ما يقول، كما جاء في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن إجابة المؤذن أو اتباع المؤذن ما حكم جمهور أهل العلم على أنه مستحب؟ قال بعضهم بالوجوب، فعلى هذا لا ينبغي التفريط فيه. إذا سمع المسلم الأذان ينبغي له أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يذكر ربه الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله. وقوله ونعم وحوقلته في الحيعلة، في الحيعلة هاتان كلمتان يسميان مصدر، مصدر صناعي، وهو يقوم على نحت الكلمة واستنتاج كلمة من بين كلمات. فالحوقلة هذا مصدر صناعي من قولك لا حول ولا قوة، حوقلة. تقول حوقل يعني قل لا حول ولا قوة إلا بالله. والحيعلة في الأذان هو قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة. فالحي على مأخوذة من حروف هاتين الكلمتين، حي أخذنا حي حي هايا هايا على الصلاة حي على، فأخذنا من على العين ومن الصلاة نعم حي حي على الصلاة الصاد الحي على لا لا يعني أخذنا حي الحاء ويا وعين أولى حي على. وهذا جاء في حديث عمر، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب المؤذن فلما بلغ حي على الصلاة قال حي على قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مناسب، فإن الجمل الأولى هي من الذكر، الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول تقول مثله أشهد أن محمد رسول الله، يعني أنا أقر كما تقر، أنا أقر بالشهادتين كما أنك تقر أيها المؤذن. لكن إذا قال حي على الصلاة فهل يناسب السامع أن يقول حي على الصلاة؟ لا يناسب، لأن الناس لا يدرون عنه. وقد أغناه عن ذلك قول المؤذن حي على الصلاة، فلا معنى لكونك وأنت يعني تسمع الأذان، لا معنى لكونك أيضا تجيبه بنفس اللفظ تقول حي على الصلاة، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما محلها؟ هي كلمة عظيمة، جاء في الحديث الصحيح إنها من كنز تحت العرش، جملة فيها لها دلالة لا حول ولا قوة، نفي للتحول من حال إلى حال، ونفي للقوة على أي أمر إلا بالله. فهي إيش؟ استرجاع، يعني فمحلها المصيبة؟ لا، هذه استعانة تتضمن الاستعانة، كأنه يقول لا حول لي من حال إلى حال، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على أمر إلا بك يا الله. نعم، فهمنا إن لا حول ولا قوة إلا بالله فيه البراءة من الحول والقوة، يعني أبرأ إليك من حولي وقوتي، أنا ضعيف فقير إلى معونتك. فاستعانة، كثير من الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند ماذا؟ عند المصيبة، وليس كذلك. الذي عند المصيبة هي كلمة الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحوقلته في الحيعلتين بعد. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. انت. يعني كل هذا سنة، متابعة الأذان، متابعة الأذان وإجابته أن تقول مثل ما يقول، ومن السنة أن تقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك أن تقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة. وتركوا سنة، وهي أن يصلي السامع الأذان إذا فرغ المؤذن فيسن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث: ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. فالصلاة أولا، ويسن أن يقول بعد فراغ المؤذن أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة. أذن؟ لا باقي. ها؟ لا باقي شوي. ستيل داخل. سبحان الله. فهذا الأذان تضمن طلب عظيم، وهو طلب للنبي صلى الله عليه وسلم، ووسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا توسل. اللهم صاحب هذه الدعوة، يعني الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة هو صاحبها، الذي شرعها، وهو الذي يقبلها، وهي دعوة تامة، دعوة إلى الخير، فلا نقص فيها. هذا إحسان وذكر ودعوة إلى الحق، ولهذا تضمنت حي على الصلاة، حي على الفلاح. والصلاة القائمة هو ربها الذي شرعها، ولها عنده منزلة عظيمة. الصلوات الخمس أفرض الفرائض بعد الإسلام. والصلاة القائمة آتي، هذا هو المطلوب، وليس فيه والدرجة الرفيعة كما يقوله بعض الناس خطأ. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمد. محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز ذكر الرسول بمحمد؟ نقول نعم يجوز، لكن الذي ينهى عنه أن يخاطب باسمه في النداء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أما في الإخبار فتقول قال محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لكن إذا أتيت بصفة النبوة والرسالة كان ذلك أفضل. وهذا الدعاء نظير الصلاة على النبي، ليس فيه قول لما قال له الصحابة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يحلو لبعض الناس أن يزيد فيقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخر. لا نقول هذه بدعة، بل المشروع أن تأتي بالجمل كما جاءت دلت عليها الأحاديث. وهكذا انتظر دقيقة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. آتي محمد الوسيلة، هذا هو المطلوب. آتي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وقد فسرها عليه الصلاة والسلام بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد صالح، قال وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو. فرجاؤه محقق. وابعثه، هذا مطلب ثان، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو المقام الذي نوه الله به في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي هذا وعد له بأن يبعثه الله وأن يقيمه ذلك المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة للناس في أن يقضى بينهم، كما جاء في الحديث في الأحاديث في شأن وفي قصة ذهاب الناس ليستشفعوا بآدم، فيحيلهم على نوح، فيحيلهم نوح على إبراهيم، ويحيلهم إبراهيم على موسى، ويحيلهم موسى إلى أو على عيسى عليه السلام، فيحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه قال أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد ويقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى. فذلك المقام المحمود. وبهذا ينتهي ولله الحمد باب الأذان، وهذا ترتيب حسن جميل. انظر كيف يعني كان ختام باب الأذان هو ذلك الدعاء بعد الفراغ من الأذان وإجابة المؤذن. اللهم رب هذه الدعوة التامة. ويذكر الشيخ محمد في هذا يعني جواب على سؤال: أليس الوسيلة تلك الدرجة هي محققة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فهل في هذا الدعاء يعني يصبح ما فيه فائدة إلا من جهة التواب تعبد؟ نقول لا، إن الرسول عليه، نعم، من حيث الواقع الوسيلة محققة، لكن لها أسباب، ومن أسبابها دعاء أمته الذي أرشدهم إليه. والله تعالى يصلي على النبي، وقد شرع لنا أن ندعو الله أن يصلي عليه، فيصلي الله عليه صلوات بسبب دعائنا. فإذا صلينا على الرسول وأجاب الله دعاءنا، فبمن يجيب دعاءنا؟ بأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن قدر الله له دخول الجنة، الجنة محققة، لكنها بأسباب. ومن قدر الله وقضى بأنه يدخل الجنة فلا بد أن يتعاطى تلك الأسباب، ولا بد. فإذا قدر المسبب وهو متوقف على سبب، فلا بد أن يكون السبب، والسبب والمسبب كلاهما بقدر الله ومشيئته، والله أعلم. ذكر الشارح في تعليقه على وحوقلته في الحي على: وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع أقامها الله وأدامها. لا، هذا خلاف الدليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، عام، فيشمل التثويب الصلاة خير من النوم، فتقول الصلاة خير من النوم. صحيح أن الصلاة خير من النوم، فيها إقرار، إقرار بأن الصلاة خير من النوم، إيمان بفضل الصلاة، وأن من نام عنها أنه مفرط بخير عظيم. وشرع التثويب في ذلك الأذان لمناسبة غلبة النوم على الناس في ذلك الوقت، فناسب أن يذكروا وأن تستنهض هممهم. الصلاة خير من النوم، فيها تحريك. الإنسان إذا عنده حس إيماني، إذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يعني لابد أن ينهض. نعم. بعض الناس يقول إنا لله ويقف سمع مصيبة، يعني هل يتحقق المقصود من هذه الكلمة؟ لا، ناقص الكلام، ناقص. نعم، لكنها جملة، إنا لله جملة، يعني ما نقول إنها متوقفة على المعنى، هما جملتان، إنا لله وإنا إليه راجعون، جملتان. نعم. صلى الله عليكم. إنك لا تطلب المياه، هكذا أيضا من المسائل. ورد في رواية عند البيهقي وغيره: إن الله لا يخلو الميعاد. فمن صح الرواية قال إنها مشروعة. فإذا قلت وبعد مقام محمودا الذي وعدته، فتقول إنك لا تخلو الميعاد، ومن لم يصح يقول لا تشرع. والمصنف أعني موسى الحجاوي مشى وكأن الرواية لم تصح في نظره، لأنه اقتصر على ما ورد في الصحيح. فإذا قالها الإنسان فحسن. نعم. صبري شيء. نعم. تفسير مجاهد المقابل هل يقال به؟ وهل يقال أنه يعارض؟ ابن تيمية رحمه الله يذكر أن هذا إجماع من أهل السنة، وهو فيما أعلم لم يذكر هذا المعنى مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان كما قال شيخ الإسلام إنه يعني مما أجمع عليه السنة فنحن لا نعدل عن سبيله، والله أعلم. صلى الله عليه. المعنى الأول هو المشهور وهو مقام الشفاعة. نعم. صلى الله عليه. كنا مجموعة أسئلة. يقول السائل: هل يجوز أن يؤذن لحاجة غير دخول وقت الصلاة كمن نزل؟ لا أعلم أبد، لا يؤذن إلا للصلاة. يقول صلوات الخمس. نعم. يقول: كمن نزل مكانا في برية ونحو ذلك أو كان موضعا فيه جن فإنه ثبت أن الأذان يطردهم. يمكن يمكن الذكر يعني يمكن ما هو بلازم يعني، يمكن تقول الله أكبر بالتكبير تكبير وله بلازم تقول حي على الصلاة يعني ما هو بأذان لكنه في الجملة. نعم. شيها ما هو عبد ليس بشيء في منع الرقية، تكون بالدعوات بالأذان يعني تقول الله أكبر الله أكبر. نعم. يقول ذكروا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر سيدنا محمد عندكم في الشرح الممتع يعني ذكر أمرين، منها أنه لما علم مالك بن حويرث وأصحابه قال: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لم يعلمهم يعني إجابة المؤذن، وهم أحوج ما يكونون إلى التعليم، هم قد وفدوا على الرسول ليتعلموا. ومن جهة أخرى أنه ورد أن الرسول سمع مؤذنا فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال الفطرة هكذا، والله أعلم. وعلى كل حال يعني ينبغي للمسلم أن لا يفرط ولا يتكل على قول يعني أنه مستحب فيتهاون عليه، حتى ولو كان مستحبا فلا تفرط في السنن وما يترتب عليها من الأجر. نعم. يقول أحسن إليك: هل الأذان في البيت في غير الوقت يعتبر لعبا؟ والله والله الذي قال أنه لعب كونك تكبر واذكر ربك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا هو المشروع. سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى أشهد أن محمد رسول الله ليست من الذكر الذي يكرر، إنما هو في الأذان أو في بعض الأحيان. آمنت بالله ورسوله، تقول آمنت بالله ورسوله، لكنها ليست من جمل الذكر التي يعني يستحب ترديدها مطلقا ومقيدا مطلقا ومقيدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا شخص وهو في البيت صار يؤذن كأنه في المسجد يدعو للصلاة فيه جانب لعب. نعم. يقول أحسن عليك: كم كان بين أذان بلال وابن مكتوم؟ قالوا ورد انه ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا، يعني ينزل بلال ثم يرقى عبد الله كذا، يعني قدر يسير قدره بخمس دقائق. نعم. قل احسن عليك: او صلي سنة الفجر بعد الاذان مباشرة في المسجد اما اتأخر عشر دقائق؟ والله مع التشكيك في دخول وقت الفجر ينبغي انك تتأخر. نعم. يقول احسن عليك: إذا سمع المؤذن عند قوله أشهد أن محمد رسول الله مثلا ولم يسمع ما قبلها من التكبير، فهل يبدأ بأول الأذان أم يتابع المؤذن؟ يتابع المؤذن. نعم. أحسن. يقول: متى يقال رضيت بالله ربا، هل هو بعد التشهد؟ ورد انه يقولها بعد الشهادتين. نعم. يقول حصلك لو قطع المؤذن اذانه بكلام جائز فهل يصح اذانه؟ يصح اذا لم يطول الفصل، يعني اذا لم يطول الكلام والسواليف. نعم. يقول أحسن عليك هل يقاس على الحوقلة عند قول المؤذن حي على الصلاة قول ذكر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، لأن كلا الجملتين ليستا بذكر؟ كان يقصد أحسن عليك قول صدقت وبررت. لا لا، أو لا حول ولا قوة. المشروع أن تقول مثل ما يقول المؤذن، أما من يقول إنه يستحب أن تقول صدقت وبررت فلا، رأي محض لا دليل عليه. نعم. قل هل يشرع متابعة المؤذن عند الإقامة؟ هذا فيه خلاف، ورد في رواية ضعيفة، فالأظهر أنه لا يتابع. لا. نعم. لا، هذه بدعة، رفع الصوت، رفع المؤذن الصوت بالصلاة على الرسول هي بدعة، لأنه يجعلها من تابعة للأذان. لا، يذكر يصلي على النبي بنفسه يعني. واستقبال المؤذن قبله ورفع يديه والدعاء كذا كذا كله ما لا. نعم. بعضهم يسبح قبل الأذان، قبل أذان الفجر. كل هذه كلها مظاهر بدع. نعم. او ادري احسن الله اليك ثم قبل الاذان، ثم ذلك اذا دخل الوقت بدأ يؤذن بغير المكبر. نعم. يقول احسن اليك هل يعني يسبح ويذكر ربه من غير ان يجعلها اعلاء يعني تابعه للاذان ومقدمات للاذان، يسمع الناس تسبيحه يعني، هذا يمكن مدخل للرياء. نعم. قل أحسن عليك هل يوجد أذان أول وأذان ثاني لصلاة الفجر؟ على ضوء ما تقدم لا، الأذان الفجر واحد، والأذان السابق ليس هو دعوة إلى صلاة الفجر، إنما هو دعوة للصلاة ليوقظ نائمكم حتى يستيقظ ويصلي ويدرك الوتر ويرجع قائمكم، يعني حتى القائم أيضا يشعر بقرب الوقت فيوتر. نعم. لا، صحيح أنه يقولها في الأذان الثاني. نعم. يقول أحسن عليك هل ينقص ثواب الصلاة إذا تركت الإقامة أو تركت الأذان؟ لا إله إلا الله، ليس ببعيد أن ينقص. نعم. نعم. قل أحسن إليك في مسألة فصل الأذان بكلام يسير، ذكر صاحب الحاشية وفي الفروع وقيل لا يبطل بيسير كلام محرم وفاقا، ما رأي فضيلتكم وما معنى وفاقا؟ أنا قلت الأظهر عندي أنه لا أنه لا يبطل، وإن كان يأثم على ما قال. أعد التعليق الذي يقول إيش؟ نعم. يقول ذكر صاحب الحاشية وفي الفروع وقيل لا يبطل بيسير كلام محرم وفاقا. وفاقا يعني للثلاثة، هذا هو المصطلح، فهذا هو الذي يعني ظهر لي سبق أن قلته. نعم. يقول أحسن عليك الحديث الدال على فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هي الصلاة الإبراهيمية أو بأي صيغة كانت؟ مطلقة. نعم. يقول أحسن عليكم متى ينتهي وقت المغرب؟ إذا غاب الشفق. نعم. وما لم يغب، والمغرب في حديث ابن عمر، والمغرب ما لم يغب الشفق. نعم. يقول أحسن عليكم ما حكم استعمال الماء الغازي في الوضوء؟ ما أعرفه الماء الغازي، تعرفونه؟ نعم. يباع. وش هو الماء الغازي؟ ماء مع غازات مثل اللي في البيبسي والسفن وكذا، لكنه ماء. ها وش كيف نسوي إذا جبت العلبة وش تسوي فيها؟ الماء الغازي ماء. ما معه يعني ما هو مخلوط بشيء لكنه فيه غازات فقط. إذا فتحت الأنبوبة أو العلبة ايه؟ تتنفس. اي نعم. طيب وبعدين يبقى الماء؟ يبقى الماء ايه. خلاص هو ماء. بس الطعم ها؟ طيب تقول انه معبى، المقصود انه ماء فيصح الوضوء به. نعم. الماء المقصود انه ماء، انت الان كلامك هذا تأييد ولا لا؟ هو ماء. نعم. بس يقول احسن عليك، هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة وأنا أصليها وحدي لا أحد معي؟ تجوز الصلاة صحيحة. يعني الأذان ليس هو من شرط الصلاة لكنه واجب، الرسول أمر هذا من أدلة وجوب الأذان، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فهو واجب لكنه لا يبطل الصلاة، تركه لا يبطل الصلاة. نعم. يسأل أحسن عليك عن حكم التعريض لمن تحصل له مشكلة أو أذية من شخص، هل يجوز له التعريض؟ وهل يصح أن يقال أن بعض المعاريض قد تشابه التقية عند الروافض؟ تقية هي تقية تولي. على كل حال نرجو إذا دعت الحاجة فتجوز، لكن لا ينبغي أن يكون دائما الإنسان يوري من غير حاجة من غير عذر، لأن هذا معناه أن الناس لا يفهمون، يعني ما لا يستقيم التعامل مع من يستعمل التولية كثيرا، لأنه حينئذ فيها خديعة لصاحبك. نعم. أقول أحسن عليك، رجل دخل المسجد فكبر قبل أن يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لكن الإمام لم يقولها إلا بعد أن انتصب واقفا. خلاص إذا شك هل أدرك الإمام راكعا فلا يعتد بهذه الركعة. يقول أحسن عليك، من فاتته الصلاة وخرج وقتها لعذر كنوم ونحوه أو وجبت عليه الإعادة، فهل يجب عليه القضاء مباشرة أو يجوز له التأخير؟ لا يجوز له التأخير. يقول مثل من كان في السيارة وجبت عليه الإعادة، هل يقف ويصلي أم يصلي إذا وصل بيته؟ وهل يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا وصل بيته ما دام الوقت موجود، إذا كان الوقت أو إذا كان الوقت الحمد لله يصل إلى بيته. نعم. أحسن لك. يقول وهل يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه بتغيير المكان على جواز التأخير؟ التأخير لغرض. نعم. يقول أحسن عليك، امرأة رمت 6 حصوات وشكت في 7 أثناء الرمي، هل سقطت في كمها أم في الجمرة؟ وبعد ذلك سافرت إلى بلدها، فماذا تفعل؟ لا شيء عليها إن شاء الله. نعم. يقول أحسن عليك، حججت العام الماضي في حملة تستأجر عمارة في حي جبل النور على طريق الشرائع قريبا من الحرم. يقول ونذهب إلى المشاعر لكن لا نبيت في منى للمشقة والزحام، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم إن شاء الله. بعده يقول أحسن عليك، هل يسن في جميع الصلوات التبكير أم تستثنى العشاء؟ على كل حال معروف تستثنى العشاء، السنة هو التأخير أفضل، تأخيرها أفضل ما لم يشق على المأمومين، ما لم يشق على المأمومين. وكذلك الظهر يستحب تأخيرها مع شدة الحر، فهاتان الصلاتان مستثنيتان من عموم الأمر والإرشاد إلى المسارعة واستحباب فعل الصلاة في أول وقتها. نعم. يقول أحسن عليك، هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ ورد عن أبي هريرة أنه رأى رجل يخرج فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا فذكر قال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الخروج اللهم إلا لحاجة، أما خروج هكذا من غير حاجة فهذا فيه فرار فلا يصح. نعم. يقول أحسن عليك رجل فيه وسواس يبقى يتوضأ ويعيد الوضوء أكثر من مرة حتى يسلم الإمام ثم يقيم جماعة ثانية في المسجد ويصلي بهم، يقول ما حكم الصلاة خلف هذا الرجل المريض بالوسواس؟ صلاة خلفه صحيحة، صلاته صحيحة إذا كان يؤدي الصلاة على الوجه المشروع، إذا كان يؤدي الصلاة على الوجه المشروع فالصلاة خلفه صحيحة. طيب اختم انت احسن لك. كم فات من الوقت؟ فات 25 حبيب.